حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نظرا لتقدم مواقع الإخوة في الدعوة الإسلامية، وجب على أبناء هذه الدعوة الإسلامية أن يقفوا موقف تأمل يراجعوا فيها نوايا هذه الحركة وهذه الهمة وهذه المواقع المتقدمة. نحتاج إلى إعادة في التخطيط وإلى توزيع جيد للأدوار، فمع التطور الأحداث علينا أن نكون في مقدمة القوم لا في مؤخرتها، لا في مؤخرته. إذن أيها الإخوة، ما الأحداث الجارية المتسارعة في العالم؟ علينا أن نقف وقفة تأمل وتفكر إلى أين نحن سائرون، ما هي أهدافنا، هذا الشباب ماذا يحمل في صدره، إلى ماذا يسعى، إلى ماذا يخطط، نحن كأفراد وكجماعات ماذا نريد، ماذا نستهدف. هذه مسؤولية أيها الإخوة، عبارة عن أسئلة نحتاج إلى أن نجيب عليها، أن نجيب على هذه الأسئلة. ما هو دورنا؟ ما هي أهدافنا؟ هل نحن أتقننا التخطيط أم لا؟ كيف نستطيع أن نمسك بزمام الأمور؟ كيف يمكن أن أكون فردا ناجحا؟ كثيرا منا أيها الإخوة يلقي باللوم على الآخرين، أو يلقي بلومه على الجماعة أو على المؤسسة التي ينتمي إليها. القلة القليلة الذين يستشعرون المسؤولية ويحملون الخطأ، يحملون أنفسهم ذلك الخطأ الذي يقعون فيه. هذا أنموذج لرجل اسمه أحمد ماهر، صاحب الحظ الثائر العاثر. هذا أحمد بالكاد تخرج من المرحلة الثانوية، أول ما تخرج التحق بالجامعة، لم تمضي 6 أشهر حتى غير الكلية التي كان فيها. لماذا يا أحمد؟ قال: لأن المدرس لا يفهمني. ثم حول إلى كلية أخرى بعد أشهر، فإذا به يترك ويطرد من الجامعة. لماذا يا أحمد؟ قال: لأن المدرس لا يفهمني، المدرس لا يعرف كيف يدرس، إنه يلقي باللوم على الآخرين. بعد ذلك التحق بالعمل. مبروك، مبارك يا أحمد أنك وجدت عملا، ما هي لا أشهر حتى يطرد من العمل. لماذا؟ المدير متسلط، المدير لا يفهمني. ثم يطرد من عمله بعد شهور إذا به يتزوج. مبارك، تزوجت. بعد أشهر إذا به يطلق. لماذا؟ لأن زوجتي لا تفهمني. من الذي لا يفهم؟ هل أحمد صاحب الحظ العاثر لا يفهم، أم هؤلاء الذين يحاولوا أن يلقي اللوم عليهم؟ كل منا في نفسه قد يجد في نفسه أنموذج هذا الرجل أحمد عندما يلقي بتبعات أخطائه على الآخرين. إذا نجحت فأنت صاحب النجاح، وإذا فشلت فأنت تتحمل تبعات فشلك. هذا ما أريد أن أصل إليه في هذه الكلمات. إن سر نجاح المسلمين الأوائل إنما كان قائما على المهارة وعلى الإدارة، على المهارة وعلى الإدارة، اكتساب المهارة وعلى حسن الإدارة. المهارة هي بمثابة ذلك المصباح الجيد الذي يستطيع أن يضيء للناس، وحسن الإدارة هي بمثابة ذلك الوقود أو الزيت الذي يحتاج إليه ذلك المصباح. لا نستطيع أن نستفيد من هذا المصباح إلا إذا وضعنا ذلك الزيت فيه. بالزيت وبالمصباح ممكن أن يحقق هذا المصباح دوره. إذن حتى أكون ناجحا علي أن أكتسب المهارة وعلي أن أتقن وأحسن الإدارة. أحسن إدارة نفسي، أحسن إدارة وقتي، أحسن إدارة المهارات التي منحني الله تعالى إياها. هذه الكلمة أيها الأخوة ليست درسا، ليست تنظيرا، إنما هي عرض نماذج من أولئك الناجحين الذين حققوا النجاح، عرفوا نقاط القوة لديهم، عززوها، انطلقوا بها، حققوا نجاحا في واقعهم. أضرب مثلا برجل، بشاب بعثته اليابان إلى ألمانيا حتى يتعلم هندسة المتعلقة بالميكانيكا. الشاهد هذا الرجل اسمه تاكيو، توجه ضمن البعثة اليابانية إلى ألمانيا حتى يتعلم وحتى يدرس. هذا الرجل لم يكن هدفه فقط الحصول على شهادة مختوم عليها من جامعة، كان هدفه أكبر من ذلك. حتى الدكتور الذي كان يدرسه ويعلمه كان يذكره بهدفه أنك تحصل على شهادة الدكتوراه. هذا الشاب الياباني كان يقاوم هذا الهدف الذي كان يوصله إليه هذا الدكتور، بأنه لا يريد فقط هذه الشهادة، إنه يريد أن ينجح في صناعة آلة كاملة يتوجه بها إلى اليابان، وهي قد صنعت في اليابان. كلكم قد سمع بهذه القصة، لكن أريد أن أقف وقفات مع هذا الشاب الذي كثير من شبابنا في العالم العربي والإسلامي قد يسافرون إلى الخارج للدراسة، لكن انظروا لأحوالهم، بماذا يتشبثون، بماذا يتعلقون، ماذا يحملون من تلك البلاد. بدل أن يحملوا أهدافهم، أهداف بلادهم إلى تلك البلاد، ثم يعودوا إلى بلادهم ليطوروها، إذ بنا نرى أن هؤلاء، أن شبابنا أو جمع من شبابنا يحملون الأفكار المسمومة من تلك البلاد ثم يحاولون توزيعها ونشرها في مجتمعاتهم المسلمة. إنها مصيبة. هذا الشاب درس وتعلم وكان همه أن يصنع محركا كامل الصنع، وقد كتب عليه صنع في اليابان. الشاهد ماذا فعل؟ بعد سنوات من الدراسة يلاحظ أن هذه الدراسة أشبه بأن تكون دراسة نظرية، كان يجمع ما معه من المال حتى تكون عنده مبلغا يسيرا، ثم توجه إلى معرض لعرض بعض المحركات الألمانية، اشترى محركا، توجه إلى بيته، سهر 3 ليالي كاملة وهو يفكك أجزاء ذلك المحرك، ثم يرسم ويكتب موضع كل قطعة من هذه القطع. وكان التحدي أن يستطيع أن يركب أجزاء هذا المحرك مرة ثانية وبصورة صحيحة. بعد 3 ليالي من العمل المتواصل استطاع أن يركب ذلك المحرك بكل أجزائه وأدواته، وإذ به يتحرك ويشتغل. نجح وهذا الرجل في وهذا الشاب في تركيب قطع وأجزاء ذلك المحرك الألماني، فرح كثيرا، ثم توجه إلى رئيس البعثة وبشره بهذا الخبر، بأني قد نجحت في كذا وكذا. فقاله رئيس البعثة: إلى الآن أنت لم تنجح. قال له: كيف أنجح؟ قال: إذا أتيت بمحرك لا يعمل وتصلح العطل في ذلك المحرك، حينها ستكون ناجحا. فعلا أخذ ذلك المحرك الذي لا يعمل وفككه إلى أجزاء، عرف القطعة التي فيها العطل، قال: لا بد من تصليحها عند الحدادين. توجه بهذا القطعة عند أحد الحدادين وقام بإصلاحها، ثم ليالي متواصلة حاول تجميع هذه القطع والأجزاء، ثم إذ به ينجح بعد ليالي من العمل، نجح في تركيب أجزاء ذلك المحرك. الشاهد انتهى من دراسته بعد 9 سنوات من الدراسة في ألمانيا. الشاهد بعدما عاد إلى اليابان وصل خبره إلى أهله وإلى قومه. الشاهد يوم الأيام أو فور وصوله إذ به يجد رجلا واقفا عند باب داره وفي يده خطابا، يفتح الخطاب فإذا بهذا الخطاب هذه الرسالة وهذا الخطاب من إمبراطور اليابان يدعوه ليلتقي به على هذا الإنجاز الكبير الذي حققه. أحدنا قد يتطاير فرحا، لكن هذا الشاب كانت عنده نظرة وفلسفة أخرى، فإذ به يرد عليه بخطاب آخر قال له: إلى الآن يا إمبراطور اليابان لم أنجح بعد. واشتغل سنة وسنتين وثلاث سنوات على التحق بالورشة حتى يستطيع أن هو نفسه يصلح ويتعلم شيئا في فنون الحدادة، حتى يستطيع هو نفسه أن يكون ويصلح تلك الأجزاء التي تصنع من الحديد. الشاهد بعد دراسة وبعد تعب بقي 9 سنوات وهو يحاول أن يصنع مختلف المحركات. المهم بعد 9 سنوات أرسل بخطاب إلى إمبراطور اليابان بأن الآن أستطيع أن أتي إلى قصرك. تم تحديد الموعد، فتح باب القصر وإذ بها شاحنات تدخل، شاحنات تدخل من باب القصر، شاحنة والشاحنة، ويصل ذلك الطالب بعدما أمضى 9 سنوات في الدراسة و9 سنوات في اليابان وصل، وإذ بي يأمر العمال بإنزال مجموعة من هذه الماكينات في باحة قصر إمبراطور اليابان، مختلف الأجهزة صغيرة كبيرة. بعد ذلك أمر يعني تشغيل هذه الأجهزة وهذه القطع، فإذا بها أصوات المكينة تتحرك في على بلاط قصر إمبراطور اليابان. أول ما سمع إمبراطور اليابان هذه الأصوات قال كلمته المشهورة والمعروفة عند الشعب الياباني، قال: هذه أجمل سيمفونية موسيقية سمعتها في حياتي، أجهزة كلها صنعت في اليابان. للعلم أيها الأخوة أن حتى اليابان دولة ليس فيها حديد، حتى الحديد تستورد الحديد، لكن ما زالت بهمة شاب. الآن انظروا الآن كيف تقدمت هذه الدولة في صنع الأجهزة وفي صنع المحركات والسيارات وغيرها بهمة شاب واحد. لابد أن نعلم أيها الأخوة أن نجاح الإنسان هو مرهون بنظرته إلى نفسه. الإطار الذي تصنعه أنت لنفسك إن الناس سينظرون إليك من خلال هذا الإطار. إذا وضعت نفسك في إطار الفشل سينظر الناس إليك بأنك فاشل. إذا وضعت نفسك في إطار أنك مبدع الناس سينظرون إليك بأنك مبدع، بأنك مكتشف، بأنك مخترع، بأنك إنسان. فهذا يعتمد على الإنسان نفسه، ماذا يريد، ماذا يريد الناس أن ينظروا إليك، كيف تريد الناس أن ينظروا إليك. إذا أردتهم أن ينظروا إليك بأنك عالم سينظرون إليك أنك عالم. إذا أردتم أن ينظرون إليك صاحب فتنة سينظرون إليك بأنك صاحب فتنة. فالإطار الذي تصنعه لنفسك من خلال ذلك الإطار الناس سينظرون إليك. أردت أن تكون ناجحا اصنع الإطار النجاح الذي من خلاله سينظر الناس إليك. أقول لعله يعني قد يكون هذا الكلام جميلا رائعا، وقد يتساءل بعضكم: طيب هذا يعني موقف أو هذه حادثة، لكن أين الفرص؟ أين الظروف المواتية؟ إن الحال الذي نعيشه قد لا يسعفنا، قد لا تسعفنا هذه الأحوال وهذه الظروف. أعتقد هذا نوع من تلبيس إبليس على الإنسان عندما يحتج بالأحوال وبالظروف وبالبيئة المحيطة. أنت أيها الإخوة، لا يمكن الإنسان أن يكون ناجحا إلا إذا استطاع أن ينجح في المعارك التي يدخل فيها مع نفسه. هذا الرجل يعني أضرب مثل آخر وفيها يعني هذا المثل فيه عبرة عظيمة. متعلقة بشاب من لبنان. هذا الشاب عاش بمشكلة اجتماعية، مشكلة اجتماعية مع بعد وفاة أمه، طرده عمه، طبعا طرد من بيته، ما عنده طعام ولا شراب ولا مأوى، رجل يعني كما يقال على الحديدة، ما عنده أي مقاومة الحياة أن يكون يعيش حياة كريمة. طيب ما وين يروح؟ افترش الأرض، أحد الأرصفة، وبقرب يعني إنارة، عمود إنارة، وفي القريب كان يعني حاوية قمامة. خلاص يوميا ينام على الرصيف، يعني موقف بالنسبة له في وضعه موقع ممتاز، يعني عنده رصيف وعنده كهرباء مجانية وعنده القمامة، إذا بغي يأكل يحصل له بعض اللقيمات. المهم عاش في ظل هذه الظروف، وحتى أحيانا يقول عن نفسي أنه كان يعني تأتيه الأخبار عن طريق بعض الجرائد التي يجدها في القمامة، سلة المهملات، يجد بعض أحيانا بعض القطع من الجرائد التي قد أثر عليها الزيت أو الدهن أو غير ذلك، فكان يقرأ ويطالع وكذا من خلال البيئة التي كان يعيشها. أيها الأخوة، تخيلوا هذا الرجل، إن قلنا عنه زبال مثلا، زبال ماذا عساه أن يقدم؟ كيف يمكن لرجل في مثل حاله أن ينجح أو يحقق نجاحا أو يضع هدفا أو يخطط لحياته؟ قد يكون هذا الرجل ليس لديه أدنى أدوات النجاح، لكن أيها الأخوة كما قلت، عليك أن تصنع أنت النجاح، أن تتوكل على الله عز وجل وتعتمد عليه، ثم بعد ذلك تبحث في نقطة القوة لديك، تكتشف المهارة التي منحها الله تعالى لك. ما هي المهارة التي يمتلكها هذا الزبال؟ فكر في نفسه وحاله مرة وهو يقرأ إحدى ما يعني الفقرات من الجرائد، قال ليش ما أكون أنا صحفي؟ كلهم يكتبون الجرائد ومقالات وكذا، زبال لا يحسن الكتابة ولم يكمل دراسته يفكر أن يكون صحفيا. فكرة، دائما تبدأ الخطوات بفكرة، تأتيها عزيمة، تأتيها خطوة، تأتيها اندفاع وغير ذلك. الشاهد، أتت إليه هذه الفكرة، لماذا لا أكون صحفيا؟ طيب شو العامل أنا الجيد اللي فيني؟ قال فكر في نفسه، قال أنا فيني ميزة مو موجودة عند الآخرين. شو الميزة؟ يقول ميزة أني أنا زبال، أنا طول 24 ساعة في الشارع، تمر بي الحوادث والمواقف التي أشاهدها أنا قد لا يشاهدها غيري. ففكر من هذه الزاوية، الزاوية التي نحن لو كنا في هذا الموقف لا نرى إلا السواد، لكنه بحث فوجد أنه يمتلك ميزة قد لا يمتلكها غيره، كما يقال النظرة الإيجابية. الشاهد، هذا الفتى، هذا الشاب، قال ما يمكن أن أكون صحفيا إلا إذا تعلمت. طيب شلون أتعلم؟ ما في إلا تعليم مسائي. طيب شلون أدبر أموري؟ لابد أن أبحث عن عمل في الصباح عشان ممكن أروح تعليم ليلي. المهم راح تعليم الليلي، يبغي يعني بعض المصارف، مواصلات، كتب، دراسة وغير ذلك، فاضطر أن يعمل. وين عمل؟ بحث بحث بحث، فحصل له عمل في جريدة. هذه الجريدة شو حصل عمل؟ يعني غير متعلم، يمسح طاولة المدير، طاولة الموظف، طاولة كذا، مكان التصوير، يمسح يعني الطاولات، مو مشكلة. بدأ بمسح الطاولات، بعد ذلك يتعلم ويعمل. بدأ خلاص، وبعدين وفرت له هذه الوظيفة، وفرت له قراءة الجرائد يوميا مجانا، باعتبار أنه يعمل في تلك الجريدة، يوميا يقرأ، يقابل الصحفيين، خلاص صار عنده يعني نوعا ما قراءة دورية للأخبار وللأعمدة، أعمدة الصحفيين. المهم بعد ذلك بدأ يكتب، سوى له دفتر ويكتب المواقف اللي مرت فيه وانطباعاته ورأيه وكذا وتجاربه ومواقف اللي شافها، يعني نقدة لبعض الأمور. فبدأ يكتب يكتب يكتب في دفتر عنده خاص. في أحد الأيام كان طالع من عمله، طيب وفي مواقف السيارات سبحان الله جانبي يصطدم بشخص كبير في السن. طيب وهذا الكبير في السن ما اصطدم فيه سقطت مذكرته سقط كذا وكذا. المهم الكبير في السن اعتذر منه واعطاه وذي، فلاحظ هذا الرجل انه عنده اوراق ويكتب وكذا، فقال له انت وين تعمل؟ قال انا اعمل في الجريده يعني. قال له يعني انت موظف معنا؟ فاستغرب عليه انا يعني في هالجريده اعمل. قلت ترى انا صاحب الجريده واول مره اشوفك. قال ترى انا مو كاتب صحفي ولا صحفي، انا مجرد امسح الطاولات يعني. قالوا شنو اللي معك؟ قال هذه معي يعني كتابات بسيطه وانا حلمي وامنيتي ان اكون كاتب صحفي. فضحك قال طيب تعال للمكتب واشوفك. أيوة الأخوة، هذه فرصة أتته، وإحنا كثيرا ما نقول نبحث عن الفرص أو أقول يعني قد متى تأتينا الفرصة. بعض الشباب ينتظر الفرص. أيها الأخوة، إذا كنا نحن غير متهيئين لاستقبال الفرصة لن نفلح. يعني لابد أن تكون أصلا مستعد، بحيث إذا أتتك الفرصة أنت مستعد. لكن أن تكون بطال جالس وتنتظر الفرص، إذا أتت الفرصة إليك وأنت غير مهيئ لن تنجح في اقتناء تلك الفرصة. الشاهد أتت الفرصة إليه وهو أخذ خطوات في الحلم الذي يريد أن يحققه. الشاهد ناداه في غرفة، اطلع على بعض مقالاته، طبعا لابد فيها يعني أخطاء بعض كذا، لكن شجعه وقال مو مشكلة اكتب مقالة عن بعض المواقف. كتب له أذن له في مقالة واحدة، كتب مقالة واحدة وبعدها مقالتين وثلاث وأربع حتى صار صحفي في تلك الجريدة. الآن هذا الشاب أيها الأخوة رئيس التحرير، رئيس تحرير تلك الجريدة، من زبال إلى رئيس تحرير تلك الجريدة. أعتقد أيها الأخوة نحن يعني نحتاج فعلا إلى إعادة التفكير في كل المهارات التي نحن نملكها. ماذا، كيف أستطيع أن أنجح؟ أيها الأخوة، هذا التفكير مفروض يكون دائما أفكر فيه. يعني بعض الشباب للأسف الشديد يعني يقال أن حوار دار بين أمريكي وبين عربي. محسن تسمع المثل هذا، يقول الحوار دار بين أمريكي وبين عربي. فالأمريكي سأل العربي قال إيش طموحك وأحلامك؟ قال العربي طموحي أولا أن أنهي دراستي، وبعدين أني أعمل، وبعدين أن أمتلك منزل، وبعدين أتزوج. قال الأمريكي يا غبي، أنا أسألك عن طموحاتك وأحلامك ليس عن حقوقك. إحنا قاعد ندمج بين حقوق وبين أحلام وطموح. الشاهد لابد أن نعيد تفكيرنا في الموضوع. يعني إحنا مشكلتنا إحنا في الدراسة نفكر في الجامعة أي كلية على أساس لا هالكلية ممكن أحصل عمل، هالكلية ما صار لها خطيب وإمام مسجد، وكأن خلطنا بين الطموح والآمال والأحلام والأمنيات وبين عمل نعمله. أعتقد يعني إحنا نحتاج إلى إعادة التفكير دائما. يعني لابد نفرق بين ما أريد أن أقدمه لنفسي ولأمتي وبين العمل الذي سأعمله لأجني الراتب. إحنا لابد يعني يكون عندنا نظرة أن أنا أول ما أخلص من الدراسة أعمل بأول عمل أعمله أجده، لكن هذه مجرد مرحلة انتقالية. هذا العمل مجرد مرحلة انتقالية، لكن عندنا ناس من أول ما تخرج من الجامعة في عمل لوفاته نفس العمل. زين وين الإضافة التي قدمتها لنفسك أو لمجتمعك؟ فأقول يعني نماذج الناجحين أيها الأخوة كثيرة كثيرة جدا. عندما نحن نستقرأ الواقع، ليش هذا الرجل نجح وأنا ما نجحت؟ ليش أنا ما زلت في وظيفتي منذ 20 سنة وذاك ارتقى وارتقى وقدم وبذل وخدم مجتمعه خدم أمته؟ في النهاية كل هذه الأمور مرتبطة فيني أنا، لأني أنا وضعت لنفسي إطار أني موظف. ستعيش موظفا وتموت موظفا ولا يعرفك أحد، سينتهي الحال بنا إن كانت كنا نخلط بين الأهداف وبين الأمنيات والطموحات. طيب أذكر أيضا مثلا آخر من أناس نجحوا. كلنا يعلم، لن مجرد أذكر اسمه، الشيخ سليمان الراجحي، وقصته موجودة في الإنترنت عدة مواقع. يعني ملياردير بدأ حياته بحمال أمتعة، كان حمال واشتغل أيضا في حياته طباخ وحمال، يصير ملياردير؟ الآن تقدر يعني ثروته ب8.5 مليار تقريبا، والآن هو يعني يدير في مصرف الراجحي أصول بقيمة 124 مليار ريال سعودي. رتبته في أغنياء العالم الرتبة 7 عربيا، والأولى عبد المحسن قصدي الأولى الوليد بن طلال طبعا. انزل. أتوقع أننا محتاجين أن نسأل سؤال: ما الذي يميزني؟ ما هي نقاط التي يمكن أنا أخدم بها ديني أو أني أقدم أو أخدم بها مجتمعي؟ هذه أيضا يعني أعطيكم شيء من الواقع الذي عشته. واحد رجل اسمه يوسف سيتي، قد كثير منا لا يعلم قصة هذا الرجل. يوسف سيتي رجل سيخي من طائفة السيخية. والده، والد يوسف سيتي، أراد أن يتعلم من القارة الهندية. القارة الهندية طبعا قبل 40-50 سنة كانت يعني دولة، الباكستان والهند وبنغلاديش دولة واحدة تسمى القارة الهندية. فيعني والده أحب أن يتعلم اللغة العربية، فحدد لهم له ولأخيه مدرس للغة العربية. فتعلم اللغة العربية، أحب الإسلام فأسلم، أسلم يوسف سيتي. وكان تاجرا طيب، نشأ على حب الدين وحب الإسلام وكذا. لما كبر يوسف سيتي قال يعني أنا أريد أن أخدم الدين، أريد أن أخدم الدين، كيف ممكن أخدم الدين؟ شاور العلماء، كيف ممكن أنا رجل أريد أن أخدم الدين؟ الله تعالى هداه لفكرة عظيمة، قال أنا إذن سأخدم القرآن الكريم. هذا كتاب الله عز وجل، القرآن كتاب الله تعالى، الرسالة الخالدة. لأن خدمة القرآن الكريم هو خدمة الكتاب المحفوظ الذي يرجع إليه المسلمون. فعلا يعني فكر بهالفكرة وانطلق فيها وتحمس فيها، قال كيف أخدم القرآن؟ أني أسعى إلى انتشار حفظ القرآن الكريم. وفعلا تحرك، وكان يسوي يمر على القرى والهجر، يمر على قرية جماعة مسجد يصلون فيه، فيصلي معاهم، عقب الصلاة يقف ويقول للجماعة لأهل المسجد: يا جماعة، ما عندكم حلقة تحفيظ؟ فيقولون: ما عندنا محفظ. قال: جيبوا محفظ للقرآن. قالوا: من يدفع راتبه؟ فيش يقول؟ يقول: أنتوا جيبوا المحفظ، نصف الراتب علي ونصفه عليكم، أنتوا عاد تحاطوا طوي يعني. قالوا: مشكلة. وفعلا هو يدفع نصف الراتب وأهل المسجد نصف الراتب، وكان رجل تاجر سخر ماله لخدمة القرآن الكريم. من مسجد إلى مسجد إلى مسجد صارت حركة حفظ القرآن الكريم في القارة الهندية، إلى درجة أيها الأخوة أن هذا الرجل عانى، فمن كثر ما سوى المراكز التحفيظ ما وجد محفظين، يعني حتى المحفظين انتهوا عنده، يبقى محفظين آخرين. طيب، فشاور العلماء: من وين يجيب محفظين؟ فقالوا: لا، محفظين ما احنا هذا الموجودين يعني. فقال: ما فيه. يوسف سيدي قال: ما فيه الا روح مكة المكرمة حيث نزل القرآن، واجيب محفظين من هناك الى القارة الهندية عشان يحفظونهم. وفعلا سافر الى مكة المكرمة. لما سافر مكة المكرمة تفاجأ هناك مفاجأة كبيرة، ان مكة نفسها ما في حلقات تحفيظ القرآن الكريم. مصيبة، مشكلة جديدة. قال: وين مراكز تحفظ؟ ما في مراكز تحفظ، اللي يحفظ يحفظ ولا كتاتيب ولا بروحهم، بس ما في شيء منظم. يا جماعة شوفوا حل. وفعلا بدأ يخاطب في مكة المكرمة، يخاطب أئمة الحرم المكي: يا جماعة، القرآن القرآن القرآن، هدف حياته خدمة القرآن الكريم. رجل أيها الأخوة سيخي، الله تعالى من عليه بالإسلام حتى يخدم كتابه. إذا احنا ما استشعرنا هذه المسؤولية، الله تعالى سيذهب بنا ويأتي بأقوام لا يتحدثون العربية فيتعلمون العربية ويسلمون ويكون الخير على أيديهم. سوى نهضة في القارة الهندية، ثم أتى إلى الجزيرة العربية، وبعد ذلك التقى بأمة الحرم المكي وصار نقاش في هذا الموضوع، وفعلا تحمسوا بعض العلماء وذهبوا للرياض، وكان أثناءها المفتي مملكة الشيخ محمد بن إبراهيم، وفعلا حدد واحد من العلماء، فعلا صارت مواضيع وصار ترتيب، فأسسوا جماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. الآن هذه لها فروع في المملكة، مئات الفروع داخل المملكة وخارج المملكة. الذي أسسه هو يوسف سيتي، ما اكتفى بذلك، ثم بعد ذلك توجه إلى القارة الإفريقية، القارة الإفريقية يا الأخوة، وشاف اللي كان يحفظون القرآن في مكة الكريم، في مكة المكرمة، من الحجاج ومعتمرين وكذا من الأفارقة، يقول روحوا على أفريقيا. وبعض اللي كانوا يجون على من باكستان والهند يحجون، يجيبهم مكة يحجون وكذا، يقول الآن روحوا لأفريقيا، وكان يبعث ناس على أفريقيا. وبعدين جاء البحرين عندنا وقابل الأمير وقال وين القرآن؟ قال هذه وزارة الشؤون الإسلامية. وبعدين فعلا جاب ناس من مكة إلى البحرين. الآن أقوى علم شرعي موجود في البحرين هو علم التجويد والقراءات. أيها الأخوة، شوفوا كيف الرجل يعني حمل هم، والله تعالى سخره ووفقه فخدم القرآن الكريم. الآن سألوا أي واحد مشرف في السعودية في الجماعة الخيرية سيعرف فضل هذا الرجل وكيف خدم القرآن الكريم. نماذج أيها الأخوة، احنا طبعا يعني قاربنا على انتهاء الوقت، نماذج كثيرة أيها الأخوة في أناس عرفوا ما يمتلكون من مهارات ثم أحسنوا إدارة هذه المهارات. كل شخص يفتش عن نفسه، شاهد روحك في المرآة، ماذا تمتلك، ماذا عندك من قدرات، كيف تخدم دينك؟ يعني هذا السؤال أيها الأخوة أهم سؤال يسأل به الإنسان نفسه، يسأل نفسه إيش ممكن أن نقدم لهذا الدين. وإلا الإنسان ترى ما يدري، العمر يذهب به، يكمل دراسته ويدخل في العمل وبالزواج والأولاد وكذا، وفجأة يشوف أتاه المرض أو أتاه اليقين وينتهي. فإحنا محتاجين إلى فعلا أن نبحث عن مشروع في حياتنا، إيش مشروعي أنا؟ لابد تجيب عن هذا السؤال. طلب العلم الشرعي، نشر العلم الشرعي، الدعوة الله عز وجل، حفظ القرآن الكريم، خدمة القرآن الكريم، خدمة العلم الشرعي، ميادين الدعوة، ماذا هو مشروعي في هذه الحياة؟ أعتقد يعني نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشكركم على حسن الاستماع.